ألا يتخذوا مع الله أندادا وألا يعبدوا مع الله غيره، وهم كانوا يعبدون غيره فهم ينادون غير الله ويستغيثون بغير الله فضلا عن التوسل بغير الله، فضلا عن النذر بغير الله والذبح بغير الله. لهذه الوسائل الشركيه الوثنيه المعروفه كانوا هم يفعلونها، ولكنهم كانوا يعلمون ان من لوازم هذه الكلمه الطيبه من حيث اللغه العربيه ان يتبرؤوا من كل هذه الامور لمناقشتها لكلمه لا اله الا الله. اما المسلمون اليوم الذين يشهدون ان لا اله الا الله لكنهم لا يفقهون معناها، بل لعلهم يفقهون معناها فهما معكوسا مقلوبا تماما. فكما تعلمون جميعا ان بعضهم حلف رساله في معنى لا اله الا الله ففسرها بالمعنى الذي كان عليه المشركون الذي كانوا يؤمنون به، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. المشركون كانوا يؤمنون بأن لهذا الكون خالقا لا شريك له في ذلك، ولكنهم مع ذلك كانوا يجعلون لله أندادا وشركاء في عبادته. فهم يؤمنون بأن الرب واحد لكن يعتقدون بأن المعبودات كثيرة. ولذلك قال تعالى في الآية المعروفة: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فهم كانوا يعلمون أن قول لا إله إلا الله ينبغي أن يتبرأ قائلها من كل عبادة سوى عبادة الله عز وجل. أما المسلمون اليوم فقد فسروا كلمة الخشية لا رب إلا الله. فإذا قال المسلم لا إله إلا الله وهو يعني هذا المعنى لا رب إلا الله فهو المشركون سواء عقيدة. أما أيضا فهو مسلم لأنه يقول لا إله إلا الله، بخلاف المشرك لأنه يأبى أن يقول لا إله إلا الله، فهو ليس مسلما لا ظاهرا ولا باطنا. أما جماهير المسلمين اليوم فهم مسلمون لأن الرسول عليه السلام يقول: فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بشهادة إلا بحقها واحتالوا عنه واحتالوا على الله. ولذلك فأنا أقول كلمة ربما تكون نادرة الصدور مني وهي أن واقع المسلمين اليوم شر مما كان عليه العرب بحيث سوء الفهم لهذه الكلمة الطيبة، لأن العرب كانوا يفهمون لكنهم لا يؤمنون. أما المسلمون اليوم فيقولون ما لا يعتقدون، يقولون لا إله إلا الله وهم يكفرون بمعناه. ولذلك أنا أعتقد أن أول واجب على الدعاة المسلمين حقا هو أن يجندوا حول هذه الكلمة وحول بيان معناها بالخلوص، ثم تفصيل لازم هذه الكلمة الطيبة من الإخلاص لله عز وجل في العبادات بكل أنواعها. لأن الله عز وجل لما حث على المشركين قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فكل عبادة توجه إلى غير الله فهو كفر من كلمة الطيبة لا إله إلا الله. لهذا أنا أقول اليوم لا فائدة مطلقا من تكفير المسلمين ومن تجويعهم على تركهم في ضلالهم في بعدهم عن فهم هذه الكلمة الطيبة، فذلك لا يفيدهم في الدنيا قبل الآخرة. نحن نعلم جميعا أن قول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله مخلصا من قلبه حرم الله بدنه على النار، وفي حديث أخرى دخل الجنة. فلا يمكن ضمان دخول الجنة ولو بعد لأيه ولو بعد عذاب يمس القائل والمعتقد الاعتقاد الصحيح لهذه الكلمة، فإن هذا قد يعاقب بناء على ما ارتكب واجترح من المعاصي والأذان، ولكن سيكون مصيره دخول الجنة. وعلى العكس من ذلك، من قال هذه الكلمة القلب بلسانه ولما يدخل الإيمان إلى قلبه فذلك لا يفيده شيئا في الآخرة. قد يفيده في الدنيا النجاة من القتال ومن القتل، أما في الآخرة فلا يفيده شيئا إلا إذا قالها فاهما لمعناها أولا ومعتقدا لهذا المعنى، لأن الفهم والمعرفة وحدها لا يفني إلا إذا اقترن مع الفهم الإيمان بهذا المطلوب. وهذه نقطة أظن أن كثير من الناس عنها غافلون، وهي لا يلزم من الفهم الإيمان، لابد أن يقترن كل من الأمرين مع الآخر حتى يكون مؤمنا، ذلك لأنكم تعلمون إن شاء الله أن كثيرا من أهل الكتاب من اليهود والنصارى كانوا يعرفون أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول صادق لما يدعيه من الرسالة والنبوة، ولكن مع ذلك أي مع هذه المعرفة التي شهد لهم بها ربنا تبارك وتعالى حين قال يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ومع ذلك هذه المعرفة ما أمتهم شيئا. لماذا؟ لأنهم لم يصدقوه فيما عرفوا منه من ادعائه أنه هو رسالة. ولذلك الإيمان يسوق المعرفة ولا تأتي وحدها، لا بد أن يقترن معها الإيمان. فإذا إذا قال المسلم لا إله إلا الله بلسانه فعليه أن يضم إلى ذلك معرفة معنى هذه الكلمة بإيجاب ثم بالتصديق، فإذا عرف وصدق وآمن فهو الذي يطلق عليه تلك الأحاديث التي ذكرته بعض آنها، ومنها قوله عليه الصلاة والسلام مشيرا إلى شيء من التفصيل الذي ذكرته آنها، ألا وهو قوله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من دهره، نفعته يوما من دهره، أي كانت هذه الكلمة الطيبة بعد معرفة معناها، وهذا أكرره لكي يرتقى في الأذهان، بعد معرفة معناها والإيمان بهذا المعنى الصحيح، ولكنه قد لا يكون قام بمقتضياتها وبلوازمها من العمل الصالح والانتهاء عن المعاصي، فقد يدخل النار كجزاء لما فعل وارتكب المعاصي او اقل من بعض الواجبات، ثم تنجيه هذه الكلمه الطيبه. هذا معنى قوله عليه السلام من قال لا اله الا الله نفعته يوما من دهره، اما من قال بلسانه ولم يفقه معناها او فقه معناها ولكنه لم يؤمن بهذا المعنى هذا لا ينفعه قوله لا اله الا الله الا هنا في معاجله وليس في ايها. لذلك لا بد من تركيز الدعوه الى التوحيد في كل مجتمع او تكتل اسلامي يسعى حثيثا وبحق الى ما يجند به كل الجماعات الاسلاميه، او لعل الادق ان نقول جميع الجماعات الاسلاميه، وهو تحقيق المجتمع الاسلامي واقامه الدوله المسلمه التي تحكم بما انزل الله. هذه الجماعات او هذه الطوائف لا يمكنها ان تحقق هذه الغايه التي اجمع على تحقيقها وعلى السعي حثيثا إلى شأنها حقيقة واقعة إلا بالبسط ما بدأ به رسول الله وإيد التنبيه، إلا أنه لا أعني بهذا الكلام في بيان الأهم المهم وما دونه، هو